بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والسبب ما يضاف إليه الحكم. والسبب ما يضاف الحكم إليه كذا في المستصفى. زاد المصنف لبيان هذه الإضافة قولا: للتعلق، أي لتعلق الحكم به، من حيث إنه معرف للحكم أو غيره، أي غير معرف له، أي مؤثر فيه بذاته أو بإذن الله تعالى أو باعث عليه. الأقوال الآتية في معنى العلة، أي حيث ما أطلقت على شيء معزوا أولها لأهل الحق، تعرض لها هنا تنبيها على أن المعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة، كالزنا لوجوب الجلد، والزوال لوجوب الظهر، والإسكار لحرمة الخمر. وإضافة الأحكام إليها كما يقال: يجب الجلد بالزنا، والظهر بالزوال، وتحرم الخمر للإسكار. ومن قال لا يسمى الزوال ونحوه من السبب الوقتي علة، نظرا إلى اشتراط المناسبة في العلة، وسيأتي أنها لا تشترط فيها بناء على أنها بمعنى المعرف الذي هو الحق. نعم، إذن الكلام هنا على السبب، وهذا فيه امتداد لما سبق من الكلام على خطاب الوضع، أنه تقدم أنه قال بأنه سيأتي بحدود من درجة تحت خطاب الوضع من سبب وشرط ومانع إلى آخره، والآن بدأ في ذلك وافيا بما وعد. قال: والسبب ما يضاف إليه الحكم. هذا التعريف تعريف مبني على العقيدة الكلامية، أنه من المعروف أن أهم مواضع تأثير علم الكلام في علم أصول الفقه هو الحدود والتعريفات. أهم موضع أثر فيه علم الكلام في علم الأصول هو التعريفات والتحديدات، هذا أهم موضع، وذلك لأن التعريفات والتحديدات هي المفاهيم التي تدل على المعتقدات، المفاهيم تدل على المعتقدات، وبذلك فإنهم يشددون في هذه المسألة تشديدا كبيرا، تشددا كبيرا، تشددون تشددا مهما. الأشاعرة هنا صدر المؤلف هذا التعريف بقولهم، وتصديره بهذا القول ترجيح له، يؤخذ ذلك من صنيعه، ولم يكتفي بذلك، بل صرح بهذا القول عند قوله: وهو الحق الذي هو الحق، يشير إلى أن هذا الحد هو الحق الذي يوافق أصول الأشاعرة. إذن قلنا بأن هذا التعريف سيزيد العقيدة، وكان ما تقدم إراده من سؤال هو: ما هي جذور هذه التعريفات للسبب، جذور الكلامية لهذه التعريفات؟ شو الجذور الكلامية؟ كتبتم شيئا في هذا الموضوع؟ بسم الله، تفضل. تفضل، إذا كتبت شيئا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، تعريف المعتزلة للسبب هو ما يضاف الحكم إليه للتعلق بالمكلف، من حيث إنه مؤثر فيه بذاته، وذلك مبني على أصلهم العقدي، وهو أن العلل العقلية مؤثرة بذاتها، فالأكل سبب للشبع بذاته. ولكن يجب أن ترتب يجب أن ترتب كل رأي ثم تأتي بمستنده الكلامي. نبدأ أولا بالقول الأول، قولهم السبب ما يضاف إليه الحكم للتعلق من حيث إنه معرف، هذا هو التعريف الأول. ما هو مستنده؟ لنا كم من قول هنا؟ أربعة. القول الأول أن السبب معرف، القول الثاني أنه مؤثر بذاته، القول الثالث أنه مؤثر بإذن الله، القول الرابع باعث. أربعة أقوال، هذه الأقوال تحتاج إلى أن ترد إلى أصولها الكلامية. نبدأ بالأول. نعم، القول الأول لجمهور أهل السنة أي الأشاعرة، ما يضاف الحكم إليه للتعلق من حيث إنه معرف له، وذلك مبني على أصل الأشاعرة في نفي قدرة التأثير عن كل حادث وإثبات تلك القدرة لله وحده، فلا ينسب التأثير لأي شيء لا استقلالا ولا بإذنه، وإنما يخلق الله المسببات عند وجود الأسباب، وبالتالي يكون السبب معرفا للحكم لا غير. صحيح. إذن هذا مذهب الأشاعرة يرجع إلى أصل أصيل وهو الإيجاد، وهو ملاك البحث الفلسفي أصلا، وهو الإيجاد. من الذي أوجد ومن يملك الإيجاد؟ وهل لغير الله تعالى إيجاد وخلق؟ هذا سؤال أزلي كوني وملاك النظر الفلسفي. من الذي أوجد ومن يملك القدرة على الإيجاد؟ وهل تنتقل هذه القدرة للمخلوقات أم لا؟ الأشاعرة كما هو معروف عندهم قاطعوا هذا الأمر وحسموه، قالوا هذا الوصف أخص وصف لله وهو الإيجاد، ولذلك لا يمكن أن ينسب الإيجاد لأي شيء على وجه الأرض، وليس فقط الإيجاد بل حتى التأثير، لأن التأثير نوع من الإيجاد. بهذا قد حسموا هذا الأمر وأغلقوا هذا الباب، قالوا لا موجد ولا مؤثر ولا شيء إلا الله، لذلك نزعوا من المخلوقات هذا الوصف لأنه أخص وصف لله، ولذلك طردوا أصلهم هنا كما طردوه في أفعال العباد، طردوه في كل شيء. ومن ذلك هذا الذي ذكره هنا هو السبب، فقالوا السبب علامة، علامة فقط تضعها ليراها غيرك، ويمكن للإنسان أن يضع علامة على الأشياء، ويمكن لله تعالى أن يضع علامة على الأشياء. علامة كأنك مثلا تريد أن تقول إنسان أين أجدك، تقول له عندما تجد مثلا حجرا أبيض يجلس هناك فتم سأمر. ليس لهذا الحجر الأبيض أي تأثير في مجيئك، وليس له أي تأثير في مجيئه، فهو لم يجذبه بذاته، وكذلك ليس موجبا لمجيئك، وإنما هي علامة للاصطلاح اصطلحتم عليها فحققتم بها المراد، وهو أن يعرف هذا الشخص وأن تعرف أنت أيضا محل هذا التلاقي. هذا معنى أنه معرف. إذن فهم طردوا أصلهم، وهذا له جذور وله منافع، ولن يسمحوا أبدا لأي معتقد أن يعتقد خلاف هذا، إذا تشددوا في هذا الأمر وضبطوا فيه أمره. نعم. التعريف الثاني للمعتزلة وهو من حيث إنه مؤثر فيه بذاته، وذلك راجع إلى أصل المعتزلة وهو أن العلل العقلية مؤثرة بذاتها، فالأكل مثلا سبب للشبع بذاته، وأصل قولهم والأصل أيضا يرجع كذلك إلى العلل العقلية، فطردوا أصلهم وقالوا القتل العمد العدوان سبب وجوب القصاص بذاته. ويتفرع عن هذا الأصل أصول كثيرة، منها الحسن والقبح العقليان، فبما أن الأسباب تؤثر بذاتها في مسبباتها وكذلك في الأحكام المترتبة عليها من حسن وقبح، وجب عليهم أن يقولوا إن العقل يدرك الحسن والقبح استقلالا، وبالتالي يكون الشرع تابعا لترتب المسببات على أسبابها بذاتها، بمعنى أن القتل العمد العدوان قبيح بذاته، فيحكم العقل بوجوب القصاص بذاته بدون توقف على إيجاب موجب. صح. هذا فيه رائحة من روائح المادية، فيه المادية، وهي المادية اعتقاد قديم ينسب الإيجاد والتأثير للمادة، وهذا في الحقيقة المعتزلة لا يذهبون فيه مذهبا نفي الله، ولكن يدعون النقل ويدعون العطاء في الأشياء. هذا الشيء الذي يؤثر يؤثر بذاته، ولكن من جهة المنح الإلهي والعطاء الإلهي، لا أنهم يقولون بأنه يؤثر بذاته بخصوصية استحقها بذاته، لا يقولون هذا، يقولون إنه أعطي فاستقل فصار يؤثر منفصلا عن الله تعالى في التأثير، وهذا الانفصال هو الذي لا يقبله أهل السنة، لأنهم يرون فيه ارتباطا بما يسمى بالعقيدة الساعاتية أو بعقيدة الساعتي. ساعتي هذه عقيدة معروفة عند بعض الفلاسفة، وهي باختصار أنهم يصورون أن الله تعالى خلق العالم كما يصنع صاحب الساعة ساعته، ثم يتركها تعمل بنظام مستقل عنه تماما. فإن الساعة مثلا إذا صنعها الصانع ووضعها فهي تعمل بقانون الميكانيك، ميكانيكي شي ديناميكي، ميكانيك ميكانيك هو أن الشيء يؤثر في الشيء والشيء يؤثر في الشيء، وتحصل الحركة والفعل الخارجي والتأثير. هذه نظرية الساعة، وهذا يبغضه المسلمون، وهو أن للسبب تأثيران مستقلان عن الله تعالى بفعله تعالى، وأنه لما ركبه وخلقه أعطاه التصرف وأعطى له الفعل، كهذه الساعة التي تضعها فتعمل ميكانيكيا. هذا الآن فيه هذا البغض لهذا الشيء، ولذلك يكرهون هذا القول، وجذور المادية في ذلك بينة، لذلك لا يقبلونه. ثم إنه غفل عنه، يمكن أن يعمل بدون أن يؤثر فيه الإرادة الإلهية، صفي خلقه وكمله فصار يتصرف بقوانين تتحكم فيه، والساعة تقرب لك هذا لأنها حسية. التعريف الثالث للإمام الغزالي أو نسب للإمام الغزالي، وهو من حيث إنه مؤثر فيه بإذن الله، وهذا لعله مبني على إثبات سنة الله في الكون، وهي خلق الله أمرا عقيب أمر على سبيل الدوام أو شبه الدوام، وظاهر هذا يفيد أن الله تعالى رتب في القديم أثرا على أمر حادث، وبالتالي لا يؤثر الأمر بذاته كما قالت المعتزلة لكن بإذن الله، إلا أن هذا مخالف لقول الجمهور الآتي، لأن الجمهور ينفي ترتيب أمر أو ترتب أمر على أمر أصلا، وإنما يحصل الأمر عند الأمر الآخر بقدرة الله تعالى. للبناني هنا كلام، وهو أنه قال لا ينبغي أن يؤخذ كلام الغزالي على بابه وعلى ظاهره. هو دابا الفرق هنا، ما الفرق الآن بين قول الغزالي وقول غيره؟ شنو الفرق؟ الفرق بينهم أن الغزالي، الفرق بين هذا وذاك أن الغزالي يقول إذا فعل الفعل يكون عقبه هذا التأثير ويمكن أن يتخلف، احتمال الوقوع وعدم الوقوع عنده سواء، هذا ما يقوله. فإذا شربت الماء فزوال العطش وعدم زواله كلاهما محتمل، ولكن الله يخلق هذا الري عقب شرب الماء، ولكن ليس معنى ذلك أنه يخلقه دائما أو أن هذا يؤخذ دائما من ذلك الشرب كما يقول المعتزلة، ويقول عقب كل فعل فعل إلهي، عقب كل فعل فعل إلهي، هذا ما يقوله الغزالي. ولذلك الغزالي يقول بأن السببية وهمية، وأن عقب كل سبب تأتيه ممكن أن يكون الفعل الإلهي بعد ذلك فيؤثر السبب، ويمكن أن لا يكون فلا يؤثر. واستدل لذلك بأمثلة معروفة، من ذلك عدم حرق النار لإبراهيم، أن هو في النار والنار لم تحرق، لأن السبب ليس معه هذا الخلق الإلهي للإحراق. إذن فالسبب بعد كل سبب خلق إلهي، وبعد كل سبب خلق إلهي، وبعد كل سبب خلق إلهي، وقد لا يكون، وهذا مشاهد مشاهد. فالأشياء إنما تنفع بخلق الله وليس بذاتها، فقد يعطى الإنسان ما به يشبع ولا يشبع، ويعطى ما به يستغني ولا يستغني، ويعطى ما به ينتفع ولا ينتفع، ويعطى ما يضره ولا يضره. وهذه عقيدة يؤيدها الواقع، وأن ترى كثير من الناس عندهم أسباب وما يمكن أن تترتب على بعض الأشياء ولكن لا تتخلف. هذه عقيدة أثرت كثيرا في الفكر الإسلامي، وامتدت إلى ما امتدت إليه من عدم اهتمام الناس بالأسباب، ونسب إلى الغزالي بهذه القاعدة تخلف الأمة الإسلامية، والناس يهجمون عليه كثيرا، وكثيرا يهجمون عليه دائما من جهة المعرفة، وإنما يهجمون عليه من جهة أخرى، وأنه رسخ أمورا لا يستطيع أن يحركها فغاضهم ذلك. وليس كل من يهجم الغزالي بهذا السبب يهجمه بإنصاف، أنه قالوا بأنه السبب تخلف الأمة، لأنهم لا يأتون بالأسباب ويستخفون بها ويكسلون ولا يعملون، فدخل لهم من ذلك الفساد وقلة الكسب فغلبهم غيرهم. وكلهم يقول بأنه خلف السنة في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل أسبابه وكان يأتي بها على تمام، وانتقدوه حيث أنه خلف هذه الطريقة النبوية. هذا كلام طويل، مهم هو يقول بأنك إذا قرأت الكتاب، هل يمكن لهذا الكتاب أن يعطيك ما يحرك الأذهان ويشحن الأفكار ويوقد فيك مسارك النظر ويعطيك مسرح التفكير، أم أنه لن يعطيك شيئا؟ يقول احتمال، ويسمي ذلك بالتوفيق. يمكن تقرأ ورقة فتثمر أمورا كثيرة لك، والذي بجانبك قد يتخلف عنه هذا العطاء فلا يعطى ذلك بل يمنعه. ولو أن هذا أخذ من ذلك وصرده لقال أخر، أنا ما رأيت هذا الذي رأيت، من أين لك هذا؟ قال من تلك الورقة جاءني هذا. وبذلك فإنه قال يجب أن تتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى عند كل سبب، فإن هذا شرط من شروط التأثير. وعنده هذا في التصوف واستعمال الأمور الروحية إلى آخر ما تفعله. أقول كل حال في مسألة فيها هذه الدقة والغوص الذي ينسب للغزالي، وحقيقة أن هذا أمر مشاهد، فالناس قد يأتون مكانا فهذا ينتفع بأمور كثيرة، وهذا يتضرر بكثير، وهذا لا يتضرر. والمسألة تحتاج إلى تحليل، أن في القرآن الكريم ما يدل على الخصوصيات الذاتية في تأثير الأسباب، فيها خصوصيات ذاتية، وهذا علم آخر وأمر آخر. هناك في القرآن العظيم مثلا أن الخصوصيات الذاتية هي سبب تأثير الأسباب، فيه هدى لمن؟ للمتقين، وما يضل به إلا الفاسقين. إذن فالسبب بذاته جزء من العلة وليس هو العلة، السبب جزء وصفات الإنسان جزء، فإذا اجتمعت هذه الصفة مع هذه نفعت، وإذا تخلفت بوجود نقيضها لم تنفع. فيه هدى القرآن قرا اسمعوا ولكن مع التقوى اكتسبوا الهدي. وهذا كثير في القرآن أن السبب دائما فيما يتعلق بهذه الأمور الروحانية والقلبية كذا فيه دائما أن شرط تأثير السبب هو وجود خصوصية في الإنسان. فعرف أن هذا الذي ذكره الغزالي صحيح لأن ذلك الوصف الذي يكمل به إذا تعطل تعطل السبب. فعرفنا أن السبب إذا نفع لابد أن يكون ذلك بخلق الله تعالى. هذا فقط ترجيح الأولي، وإذا في المسألة ليست عقيدة وإنما هو ترجيح النظر. حتى لا يقول قائل أتقول بمذهب الغزالي أو لا تقول بمذهب الغزالي، هذا الشيء ماشي شغل كنت تشكيل مذهب الغزالي ما تنقولش به. المهم المرجح نظرا هو مذهب الغزالي والواقع يشهد لصحته، هذا أمر واضح. إذن هذا ما يتعلق بمذهب الغزالي، وقد أوقفناك كثير ولكن اسمح لنا الغير ويفهموا الأمر. تفضل. والتعريف الرابع للإمام الآمدي رحمه الله وهو قوله من حيث إنه باعث عليه، لعل الحامل له على هذا هو إدراكه إن أو أن أحكام الشرعي تشتمل على حكم مرادة لله من جلب مصلحة أو تكميلها أو درء مفسدة أو تقليلها، فالسبب هو الباعث على الأحكام. ثم هناك اختلاف هل الباعث هذا المقصود به الباعث لله على شرع هذه الأحكام أو الباعث هو للمكلفين على امتثال هذه الأحكام. الذي سعى إليه الشربيني في حاشيته هو أن ينظر إلى أن الباعث هو للمكلفين لأن أحكام الله لا تعلم، إلا أن كلام الآمدي في الإحكام ظاهره خلاف ذلك، ونصه السبب هو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي، وهو منقسم إلى ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة عليه، وإلى ما يستلزم حكمة باعثة للشرع على شرع الحكم. نعم، هذا ما يتعلق بهذه الشيء. هل كتب أحد منكم شيئا؟ تفضل. ها؟ قريب، ولكن لماذا أخيب عن قريب؟ أسرد وصفي. مذهب الأشاعرة هو المذهب الأول، وإليه أشار أستاذ خليل، وهو مذهب أن السبب هو المعرف للحكم، أي يدل على وجوده، بمعنى أن السبب علامة عليه ولا تؤثر فيه، لأن المؤثر هو الله. فالإسكار علة أي علامة على حرمة الخمر، وهذا مبني على القول بأن الموجد لهذه الأشياء هو الله سبحانه وتعالى، وأن المؤثر على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. مذهب الإمام الغزالي جعل السبب هو الموجب لا لذاته بل بإيجاب الشرع له، فقال السبب عبارة عما يحصل السبب عنده لا به. وذلك أنه لما عصر على الخلق معرفة خطاب الله في جميع الأحوال لا سيما بعد انقطاع الوحي، أظهر الله سبحانه خطابه لخلقه بأمور محسوسة نصبها أسبابا لأحكامه وجعلها موجبة ومقتضية للأحكام على مثال اقتضاء العلة الحسية معلولها، ونعني بالأسباب التي أضاف الأحكام إليها. وقد قال الإمام السيوطي بأن تعريف الغزالي لا يخالف تعريف الأشاعرة من حيث المعنى، لأن مراده أن الموجب للحكم بالحقيقة هو الشارع، وإنما نصب السبب للاستدلال به على الحكم لعسر معرفته لا سيما بعد انقطاع الوحي كعلامة فشابها المعرف، غير أن الرازي لم يرتضي هذا وقال وهذا الذي عول عليه الغزالي باطل لما قال مهما رأيتم إنسانا يزني، فإن كان قصده أنه أن يكون ذلك معرفا فحق، وإن كان قصده أنه موجبا سواء بذاته أو بجعل الشرع فلا، لأن الصفة المحدثة وهذا باطل، لأن القديم لا يعلل بالمحدث، فلا يمكن أن تكون الصفة المحدثة التي هي السبب أو العلة موجبة للشيء القديم سواء كانت بالذات أو بالجعل، إذ المؤثر في الحكم هو الشارع لا الوصف. ومن رد كلام الغزالي فهم منه أن العادة الإلهية جرت بخلق الأثر عقب ذلك الشيء، فيخلق الله الاحتراق عقب مماسته للنار، لأن النار لا تؤثر بذاتها بل بجعل الله بخلق الله تعالى لذلك التأثير. مذهب المعتزلة أن السبب جعله مؤثرا في الحكم لأنهم جعلوا العلل العقلية كالنار للإحراق مؤثرة بذواتها، فكما أن النار علة للإحراق عندهم بالذات بلا خلق الله تعالى للإحراق، فالقتل العمد العدوان بغير حق علة لوجوب القصاص أيضا عقلا بناء على التحسين والتقبيح العقليين. فإن قلت كون الوقت موجبا لوجوب الصلاة والقتل موجب للقصاص ونحو ذلك مما لا يذهب إليه عاقل لأن هذه الأعراض والأفعال لا يتصور منها التأثير، قلت معنى تأثيرها بذواتها أن العقل يحكم بوجوب القصاص لمجرد القتل من غير توقف على إيجاب موجب، وهذا بناء على قضية التقبيح والتحسين العقليين، فحسن القصاص أوجبه العقل. وهذا الذي ذكره المعتزلة رده الإمام الرازي من وجوه ثلاثة، فقال الأول كلام الله وحكمه قديم والقديم لا يعلل بالمحدث، ثاني أن العلة الشرعية لو كانت مؤثرة لما اجتمع الحكم علل مستقلة، فإذا حصل الاجتماع لم تكن مؤثرة بذاتها بل بغيرها. ثم قال إذا سلمنا بأن العدوانية هي العلة المؤثرة وهي شيء حكم الشرع بقبحه وجعله موجبا لاستحقاق الدم، فالعدوانية صفة عدمية قبل الحكم، فلزم أن تكون الصفة العدمية جزءا من العلة، وهذا باطل. الآمدي وابن الحاجب فسر السبب بالباعث بمعنى اشتمال الوصف على مصلحة صالحة أن تكون مقصودا للشرع من شرع الحكم، وعليه ابن الحاجب. قال ابن السوكي ونحن نفسرها بالمعرف ولا نفسرها بالباعث، ويشدد النكير على ابن السوكي على من فسرها بالباعث لأن الله لا يبعثه شيء على شيء، ومن عبر منا الكلام لابن السوكي ومن عبر منا من الفقهاء بالباعث مراده امتثال المكلف. والسبب عند الآمدي منقسم إلى قسمين، الأول ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة عليه كجعل زوال الشمس أمارة معرفة لوجوب الصلاة، والقسم الثاني ما يستلزم حكمة باعثة للشرع على شرع الحكم المسبب كالشدة المطربة المعرفة لتحريم شرب النبيذ. نعم بارك الله فيك. أحسنتم، هل فيكم من كتب شيئا زائدا؟ نعم نعم نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا ما يحتاج أتوب إلى قوال، لكن الشيخ لعل قول الغزالي رحمة الله تعالى عليه نظرت في كتاب الاقتصاد والاعتقاد ويتكلم عن القدرة ويقول إن الممنوع حينما تتوارد القدرتان ويكون تعلقهما واحد فهذا هو الممنوع، لكن إذا اختلفت القدرتان قدرة الخالق مع قدرة المخلوق وتعلق هذا له جهة أخرى وهذا له جهة أخرى قال فلا مانع أن ننسب هذا الفعل بفعل قدرتين، كأنه اعتمد هذا القول. أيضا هناك الجويني رحمة الله تعالى عليه في الرسالة النظامية ذهب مذهب إلى أن العبد ينسب له الفعل بقدرة الخالق سبحانه وتعالى أي وافق مذهب الحنابلة، والغزالي أحيانا يتأثر خاصة في الأمور الفرعية في مذهب الشافعي له كثير ما يوافق شيخه، ولعل هنا حصل التأثر، وإن كان حقيقة الغزالي رحمة الله تعالى عليه انفرد بمدرسة وفي مدرسة الفكرية وكذلك السلوكية والعقدية وغير ذلك مما انفرد به كما ذكر شيخنا في مواضع كثيرة. بالنسبة طبعا هذا قد يكون موافقا لمذهب الحنابلة قريب لمذهب الحنابلة أو ما يسمى بمذهب أهل الحديث أن السبب جعله الله سبحانه وتعالى مؤثرا لا يؤثر بذاته ولكن بجعل الله، فالله سبحانه وتعالى جعل فيه خاصية للتأثير. ولو نظرنا لقول الله سبحانه وتعالى في النار، النار هي مؤثرة في الإحراق لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي منعها من الإحراق وجعلها تتصف بصفة أخرى وهو البرودة، ولم يقتصر على هذا الأمر، ولو اتصف لو جعلها الله سبحانه وتعالى تتصف بالبرودة لأهلكت إبراهيم عليه السلام، ولذلك قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، فيقولون إن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل تلك الخاصية في ذلك السبب، والسبب يؤثر بإذن الله بجعل الله سبحانه وتعالى. هذا مذهب الحنابلة، وهل مذهب الغزالي غريب منه؟ الشيخ يرى حفظه الله كما ذكر أن السبب عند الغزالي وجوده وعدم سواء، وأن الله سبحانه وتعالى يخلق ذلك في المسبب بعد حصول السبب عنده، فقد يتخلف وقد لا يتخلف. هل الشيخ الغزالي قارب الحنابلة؟ نعم شيء ما بينهم من علم التقارب، ولكن كان خلاف يوجد بينهما خلاف. الجويني شيخ في النظامية مذهب الحنابل في الآخر، وهي ما آخر ما عنده. حتى المعتزلة بينهم وجه من الموافقة مع حنابلة في إذا فسر نص صباح الليلة، فربما أعطنا علم. يقولون شيخ الحنابلة يقولون ليس المعتزلة بذاته، وليس هناك تدخل وتأثير من الخالق كما ذكر الشيخ، أنه انفصل وجعلت تلك الخاصية ثم انفصل فأصبح المؤثر عمل بذلك. الحنابلة يقولون لا، الله سبحانه وتعالى والمؤثر بذلك، لو شاء الله سبحانه وتعالى لما كان، وإن شاء كان، فهو مؤثر حتى ذاته، وهذا هو الواقع يثبت ذلك. السكين نراونه ويقطع، الجوع عدم الأكل يورث الجوع، البرد يورث المرض، وغير ذلك من العلل. قالوا هذا بأن الله سبحانه وتعالى جعل تلك الخاصية. بالنسبة ما ذكره الدكتور يونس من دليل الاعتراض على الغزالي وكذلك على المعتزلة بأن السبب حادث والحكم قديم، هذا لا يعترض به على المعتزلة، لأن المعتزلة أصلا لا يقولون بأن الحكم قديم. وقد ذكر الشيخ حفظه الله في دروس كثيرة أن نحاكم الفرق بما يعتقدون لا بما نعتقده، فالمعتزلي أصلا سيقول لك أنا لا أؤمن بذلك، على أن هنا الحكم المقصود به التعلق ليس به بحكم بالحكم ذاته، فالتعلق هو حادث وليس. وكيف نحمل على الذي سيكون التعلق التعلق هو حادث وليس الحكم، الحكم قديم لكن التعلق هو حادث. هذا الشيء نعم معنى كلامي أنه يجاب بجوابين، أما بالنسبة للمعتزلة فلا يرد عليهم، أما بالنسبة للغزالي سيقول التعلق، التعلق هو الذي حدث فقط، وإذا تقدم له نظير في بعض المسائل. نعم. بالنسبة لقول الآمدي رحمة الله تعالى عليه، طبعا الأصول الجذور الظاهر والله أعلم مثل ما ذكر أن قضية تعليل الأفعال لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا بحكمة. نعم الرازي رحمة الله تعالى عليه رأى نفى ذلك، والشاطبي رد عليه في الموافقات، وأن من استقرأ نصوص الشرع وجد أن الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك لحكمة. هذه مسألة في قضية التعليل، فلما تبنى الآمدي ذلك علل بأنه المؤثر، بأن العلة مؤثرة. وهنا قد يقول القائل يعني ماذا احنا نتكلم على السبب والعلة؟ العلة كما يذكرونها أنها أحد أنواع السبب، السبب عام والعلة من أنواع السبب، ولذلك الآمدي رحمة الله تعالى والقرافي لما عرف السبب جعله منقسم إلى ما كان له مناسبة وما لم يكن له مناسبة، فالحكم في ذلك التأثير من حيث قضية التأثير للسبب وكذلك للعلة. بالنسبة للآمدي رحمة الله تعالى ما جعلها هي المؤثر، هناك بعض النصوص الشافعية موجودة، أنهم قالوا أن لما تكلموا في المختلف حصل نقل بعضهم الخلاف بين الشافعية والحنفية في هل الأصل العلة، هل الأصل الحكم استفدناه من النص أم من العلة؟ الشافعية يقولوا من العلة، أي أن العلة هي التي أثرت في ذلك الحكم. الحنفية يقولون لا، أننا نجعل العلة إلا في الفرع، أما النص أما الحكم فإن النص هو الذي أثر أثبت له الحكم، الأصل أثبت النص هو الذي أثبت الحكم. شافعي يقولون هو وسيأتي معنا. نعم هذه تعلق بالقياس، لأنهم لم يستطيعوا أن يصمدوا على نصهم على مذهبهم في عدم التأثير، ولكن في بالقياس بدلوا، فهم قالوا القضية هنا بالتأثير، فقالوا المقصود به الامتثال. الامتثال مثل ما ذكر، وهذا اعترضه ابن السبكي، وجه أيضا والد ابن السبكي كما ذكر ابن السبكي رحمه الله عليه في شرح الإبهاج، في الإبهاج ذكر أن هذا الذي انتقد الآمدي هو أبوه الوالد، قال الشيخ الوالد انتقد بذلك، وإن كان الكوراني لم يرتضي هذا الانتقاد الذي انتقده ابن السبكي على الآمدي، وقال هذا قول محدث في هذا التفسير والله. صح. إذا خلاصة ما تقدم أن هذه الأقوال الأربعة قد تبين من قال بها وتبينت بعض مآخذه بعض مآخذ هذه الأقوال. نرجع الآن إلى تحليل النص والكلام على بعض مباحثه. وأول مبحث بعدما عرفنا هذا هو السؤال الذي يرد هنا الذي ينسب للغزالي هنا هو أن هذا التأثير يقع في الطبيعيات وذكره في الطبيعيات في الحسيات، فهل كذلك أيضا ذكره في الشرعيات؟ لأن المعروف عند الغزالي في هذا الأمر الذي يقال فيه بأنه يقول بالسببية بالطريقة المتقدمة ذكرها في الطبيعيات كالماء والإحراق وما شابه ذلك، فهل طرد أصله أيضا في الشرعيات؟ نعم، المعتزلة طردوه في الشرعيات، المعتزلة قالوا به في العقليات والحسيات وطردوه في الشرعيات، فهل الغزالي أيضا طرد هذا الأمر في الشرعيات كمثل ما فعل المعتزلة؟ هذا سؤال يجب أن تجيب عنه غدا إن شاء الله وشوفوا، لأن ربما يقع الخلط إذ كان هو يتحدث في الطبيعيات فقال قوم بأنه يقول به في الشرعيات، وهذه مسألة تحتاج إلى التحرير. قال والسبب اللام فيه في قوله للسبب للعهد، العهد الذكري في قوله وإن ورد سببا، هذا مسألة يجب أن تعرف. فالسبب هنا الألف واللام في العادي لأنه سبقا قال وإن ورد سببا، فكأن قال ما هو هذا السبب؟ قال السبب كذا إلى آخره. الأمر الثاني أن البناني لاحظ على كلام المصنف قضية منهجية، وهو أن كلامه لم يرتب ترتيب المنطق الموضوعي، قال بأنه فيه نوع من تقديم ما يجب تأخيره وتأخير ما يجب تقديمه، قال بأنه كان عليه أن يذكر هذا التعريف قبل ذكر الفرض والواجب والمندوب، ويذكر ذلك كله أن يذكر هذا التعريف بعد قوله وإن ورد سببا الذي يجب أن يذكر قبل قوله وقد عرفت حدودها. إذن فهو يقول بأن في كلامه نوع من عدم الانتظام المنهجي الذي يقتضيه حالة الموضوع، مثلا كان عليه أن يعرف الواجب والمندوب ثم يذكر بعد ذلك خطاب الوضع، هذا ما اقترحه عليه المحشي، يذكر الفرض والواجب ويفسر الفرض والواجب ثم يقول بعد ذلك وإن ورد الخطاب سببان، ثم بعد ذلك يريد تعريف السبب والشرط والما يعني ما تركب من الخطاب الواضع، ثم يقول وقد عرفت حدودها مما سبق بعد ذلك الواجب والفرض. هذا هو الذي اقترح، وهذه مسألة منهجية، ومن نظر في هذا الكلام وأنصف وجد أن هذا الذي قاله المحشي صحيح. قوله والسبب ما يضاف إليه الحكم، وبما أن المصطلح إذا كان مشتركا يجب أن يبين المراد به، أن معروف أن المصطلح إذا كان مشتركا بين عدة معان فإنه يجب أن يبين المراد به، لأن الإضافة على أنواع، إضافة فيها أقسام. أما أهل النحو فيذكرون كما درستم في النحو الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية، هذا هو الذي يدرس في النحو، ودير إضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية، وإن يشابه المضاف يفعل والصنف عن تنكيره ليعزل كرب راجن عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل، ودير إضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية، فقسمها إلى معنوية وخالصة وإلى لفظية وغير محضة، كذلك نعم. لكن هذا في النحو، أما في علم المعاني في علم البلاغة فإنهم يذكرون إضافات أخرى، الإضافة البيانية، الإضافة التي للبيان، إضافة الجزء إلى كلين، إضافة الكل إلى الجزء، يعني زادوا كثيرا من الأقسام. ولذلك إذا ما ذكرت كلمة الإضافة فإن هذا يستلزم أن يبين المراد بها. قد تولى بشيء ما بوجه ما المحشي هذا الأمر فقال بأن اعتبار الإضافة إلى آخره. هل ذكر هذه الإضافة؟ تكلم عنها أم لا؟ أم نصل إليها بعد؟ نصل إليها إن شاء الله. زاد المؤلف لبيان جهة الإضافة: إضافة الحكم إليه. لماذا ذكر هذا القيد في عند قوله والسبب ما يضاف إليه الحكم؟ السبب ما يضاف إليه الحكم، لماذا انتقل في تعريف السبب إلى هذا التعريف؟ أنت تعلم أن المصطلح يمر بمراحل، المصطلح في تعريفه يمر بمراحل كأنه له حركة عبر التاريخ وعبر الزمان، والناس ينظرون فيه، فربما بناه الأوائل واستعملوه، وجاء من بعدهم من نظر فيه فاكتشف بأنه لا يفي بالغرض فاشتغل بتبديله بتغييره، ثم جاء من بعد ذلك من يقول بأن فيه خلل، أنه ليس جامعاً وليس مانعاً، فيسعى إلى أن يبنيه على أعلى المراتب. وهذا قد يحصل في بعض المصطلحات، ولكن لا يحصل في جميع المصطلحات. بعض المصطلحات يوفق فيها فيؤتى بتعريف تمن له، وهذا نادر، وبعضها لا يوصل فيه إلى ذلك، وهذا الجهد العلمي حقيقة أمر ثابت. لكن من الناس من يقول: لماذا نطلب هذه المراتب؟ لماذا نطلب أن نأتي بحد جامع المانعين بهذه الطريقة المفروضة في المعقولات؟ لماذا لا نقول بأن الحد الذي نطلبه هو التعريف؟ من تقدم كانوا لا يشترطون هذا التحقيق، والذين نظروا من بعد وكانوا من المحسنين لا يشترطون هذا التحديد ولا يشترطون هذه الحدود، اكتفون بما به البيان، فما بين المراد فهذا كاف. أما تلك القيود والضوابط الدقيقة التي اشترطها بعضهم من عندهم هذا النوع من الولع، ولع بتحديد الكلام وتعريفه، فقد انكره بعضهم. مثلا أن لا يكون فيه الاشتقاق، أن لا يكون فيه الدور، أن لا يكون فيه المجاز، أن لا يكون فيه الترديد، اشترطوا بعضهم في الحدود. فإذا استعملت أو يقول لا، وإذا استعملت وصف العدم يقول لك لا، وإذا استعملت المجاز يقول لك لا، وإذا استعملت فيه الدور في مثلا العلم هو المعلوم تقول لا، هذا فيه دور العلم من المعلوم والمعلوم من العلم والعلم من المعلوم، وهذا فيه دور، هذا لا يصلح. الغزالي في المستصفى قال كل هذا لا معنى له، التحديد المقصود به هو أن يفهم المخاطب ما تريده، فإذا ما فهم بقرينتين أو بشيء آخر مما يحقق المراد فهذا منتهى الطلب وهذا منتهى الغاية. لكن هذا الأمر كما تعرفون فيه مذاهب وفيه طوائف، ولكل وجهة ومولها. ما يتعلق بالسبب أنه عرف في التعريفات، لكن من جعله يقابل العلة انتقدوه، قالوا هذا السبب الذي تجعله يساوي العلة لا يمكن أن يكون صحيحا، لأن هذا السبب الذي عرفته الآن وجعلته يساوي العلة سيدخل كثيرا من الأشياء التي ليست علة ولكن الحكم يستند إليها يتوقف عليها. إذن فهذا التعريف غير مانع، غيدخلك مثلا الزوال، غيدخلك أمور كثيرة ستدخل تحت العلة وهي ليست علة، وستدخل الشروط، وسيدخل أمور كثيرة تحت هذا التعريف الذي جعلتموه للسبب. ماذا فعلوا؟ بدلوا التعريف الأول ووضعوا هذا التعريف الذي أمامنا، وهو قوله ما يضاف إليه الحكم، ليس ما يشترط في الحكم ولا مما يكمل الحكم، ولكن جعلوا ما يضاف إليه الحكم. هذه الإضافة معناه أنها لا بد أن يكون العلاقة بينهما إما إسنادية وإما سببية، فالإضافة التي تكون هنا لا تكون إضافة شرطية، ولكن يجب أن تكون إضافة إسنادية استند إليه، أو أن تكون إضافة سببية. ولذلك هذه كلمة ما يضاف إليه هنا أوتي به لإخراج جملة من الأشياء التي ترد ويجب أن تخرج، فحقق لهم هذا اللفظ هذا المراد. وقد ذكر ذلك من ذكره من هذا الشربيني أو اللبناني ذكر ذلك. نعم. قول المصنف ما يضاف الحكم إليه إلى آخره، اعتبار إضافة الحكم إليه بالنسبة للتعريف بالمعرف فيه دفع. لا، قوله بالنسبة للتعريف بالمعرف، يوجد تعريف آخر وهو المؤثر، بما من حيث إنه مؤثر، جوج تعريفات: المعرف والمعرف والمؤثر. إذا عرفته بالمعرف يجب أن تقول ما يضاف إليه. فيه دفع لما أورد على من عرف العلة به من أنه غير مانع. عندي هنا به ليش كاش هذا الضمير؟ عرف العلة به بالسبب، عرف العلة به أي بالسبب. نعم. لدخول العلامة التي ليست بعلة كالإحصان للرجم والأذان للصلاة، فإنهما دالان على وجود الحكم من غير أن يتعلق بهما وجوده. وحاصل الدفع أن المراد بالمعرف ما يضاف إليه الحكم، والإحصان لم يضاف الحكم إليه، بل هو شرط فيما أضيف إليه الحكم، أي ما جعل علامة عليه وهو الزنا. والأذان لم يجعله الشارع علامة للوجوه، بل العلامة هي دخول الوقت. هذا الآن لأن إلقنا مثلا ما يوجد الحكم عنده، السبب ما يوجد الحكم عنده، هذا التعريف الآن الأولي. وقلنا بأن السبب يساوي العلة، غايد خليك الأدن، غايد خل الإحصان. وفي الحقيقة أن الأدن والإحصان لا يندرجان تحت مفهوم العلة، لأن الإنسان قد يكون محسنا ولا يقع عليه الحد، يكون محصنا ولا يدخل عليه الحد، والزوال قد يقع ولا تجب الصلاة على غير المكلف إلى آخره. إذن فليس الزوال موجبا، إذن ما يوجد عنده الحكم تعريف المختل. ماذا فعلوا؟ أزالوا هذا التعريف وقالوا السبب ما يضاف إليه الحكم، فسقط هذا النوع من الشروط الإحصان مثلا والزوال إلى آخره، ولم يبقى إلا ما له ارتباط ذاتي بذلك الحكم، وهو ما كان علة فيه بي يستعمل بالباء أو باللام هكذا. هو نعم علة الزكاة إذا في السنة لهم تقول فيها سبب، لأن ما عليش اشترط المناسبة. إذا لم تشترط المناسبة فإنك تقول العلة هو النسب وأن الحول شرط، ولكن إذا قلت ما يوجد الحكم عنده غادي تدخل الحول، ستدخل الحول وستدخل النصاب وستدخل الملك، ولكن الملك هذا وحده ليس علة، وكذلك أيضا الحول ليس علة، والذي يصلح أن يكون علة هو النصاب. هذا فقط قول الكلامي إذا ما اشتريت المناسب، ولكن إذا قلت ما يوجد عنده الحكم سيدخل لك ذلك. إذا قلت ما يضاف إليه الحكم سوف يكون هو العلة فقط. هذا كله قلنا بالتعليل في الأحكام الشخصية، سلمنا ذلك. نعم. قول الشارع في بيان جهة الإضافة أي سببها الذي هي من جهة لإخراج أفعال المكلف بها، كما يقال وجوب الصلاة وحفظ الخمر، فإن الأحكام أضيفت إليها وليست أسبابا، لأن الإضافة ليست من حيث إنها معرفة. نعم واضح. قال من حيث تعلم من حيث إنه معرف للحكم أو غيره أو غير معرف أي مؤثر فيه، وهذا قد سبق لكم أن فسرتموه مؤثر بذاته، هذا المذهب المادي مؤثر بذاته كما سبق حساسية كبيرة عند من يكرهون المذهب المادي وينكرونه. نعم أحسن المذاهب ما كان وسطا، ولكن كل مذهب غلا في مأخذه سواء كان روحانيا أو كان ماديا أو كان موغلا في العبث أو كان موغلا في ضد ذلك، لا بد أن ينشأ مذهب يناقضه، لقانون الطبيعة وقانون المذاهب. إذا وجدت مذهبا متوغلا في بلد وكان متطرفا، لا بد أن ينشأ مذهب متطرف في الجهات الأخرى. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون، قانون أزلي، لأن قانون الزوجية هو قانون الابتلاء، وقانون الابتلاء هو أساس الوجود. ولذلك لكي يقلب في الكون أن يتخلص من الابتلاء فقد ضرب أن يتخلص من الزوجية، والزوجية أصل الوجود بلا نزاع. لذلك مثلا حتى إذا نظرت مثلا في الفلسفة وتاريخ الفلسفة تجد دائما أنه إذا ظهر مذهب موغل جدا في الروحانيات والوجدانيات لا بد أن شيء مذهب يكون ضده يكون نقيضا له. لماذا الإسلام لم تنشأ مذاهب فكرية ضده؟ علاش؟ لأنه ليس متطرفا، ولذلك لم يخلق الضد. المسيحية غلت فيما غلت فيه من أمور كثيرة ضد الطبيعة الإنسانية وضد كذا، فجاءت مذاهب تناقضها في عقر دارها. الإسلام ما يمكنش، أنه ليس فيه الغلو، ما فيش هو الغلو بطبيعته، ليس فيه الغلو، يعطي لكل ذي حق، كل ذي حق حقه، صاحب الروح الروح لك شيء من الروح شيء من المادة شيء من كذا. فلذلك بقي لا يستطيع أحد أن يضاده، ما يكتسس مذهب أنه يكون ضده. حتى الذي يكون ضد أنه يكون مغلا في الحيوانية، يكون مغلا في الوحشية، ولا مغلا في الحيوانية والبهيمية. وإذا الإسلام ليس له أعداء في المذاهب الفكرية التي تناقضه مناقضة المعرفة، وإنما له أعداء يناقضونه من جهة المطالب الغريزية المتطرفة. كل من خالف هذا فإنك تجده متطرفا متوحشا في جهة الحيوانية. هذه حقيقة وجودية ما عندها علاقة لا بالعاطفة الدينية ولا بشيء، بل الواقع يشهد على ذلك، ومن تتبع أحوال النظر في الدين عرف هذه الحقيقة. لذلك الإسلام ليس له أعداء من الناحية الفكرية، عنده أعداء من ناحية الشهوات، لأنه لا يريد أن يخلق التطرف في هذه الجهة ولا في هذه الجهة، لذلك يجيء وسطا. المذاهب التي عندها هذا الشيء تموت عند التطرف، تموت. ولذلك صاحب التشدد وصاحب التطرف سيستمر، هذا إنسان واهم، لا يمكن للمذهب المتشدد أن يبقى، الذي لا يعطي لكل شيء لأنه ينافي توازن الوجود للأشياء. يصعب أن تأتي بمذهب الآن وتريد أن تضع فيه صفة الخلود ثم تجعله مذهبا متطرفا يقتل جهة ليحيي جهة، مستحيل. مذهب الشيوعي، ما الذي أذهب المذهب الشيوعي على قوته وجبروته؟ تطرف، تطرف في جهة فمحى جهة فقام قوم بهدمه. قوانين الوجود التي لا ترحم، سنن الله في الكون لا تعرف زيدا ولا عمرا. قال ما تجد إنسانا سلك مسلك التطرف الشديد والعدوانية الشديدة وتوغل إلا جاء من يتبدد. مثلا برغسون عندما أنشأ مذهب مثلا الحدس ضد من؟ ضد المادية. وعندما نشأت المثالية في أوروبا نشأت ضد المادية. كلما ظهر مذهب فيه تشدد ظهر مذهب موغل في المثالية، موغل في الحدس، موغل. وهذه طبيعة الأشياء. حتى التصوف، قالوا عندك التصوف المتشدد جدا ده لم يظهر إلا في عصر الميوعة، الميوعة وشرب الخمور والفجور، ظهر المذهب المتطرف جدا في التصوف. لا تشرب، لا تأكل، لا تلبس، لا تفعل أي شيء، ارمي بهذه الدنيا في البحر، عصوا الله على الدنيا وما فيها كده خير. أما في الأصل كان توازن، لكن لما رأى الناس مغلون في الموجون والفجور والفسخ ظهر المذهب الصوفي المتوغلين جدا. لأن مثلا الكبار ديت بيش الحافي ومن معه في زمنه بحمره في الخيب هذا تجد أنهم نباتوا في بيئة التي كثر فيها الفحش في بغداد. هذه قاعدة التاريخ وهذا قانون الوجود. لذلك الإسلام لماذا الإسلام له الخلود؟ لأنه ما في سبحان الله مثل جسد مثل وجود مثل الكون مثل جميع الأشياء التي تمر في الوجود متوازنة على جناحين، وإذا بقى دائما هو يمشي على جناحين، وإذا وجد تشبًا ألحي الحدى أو شيء من ذلك فذلك لأن الإسلام لم يقدم له على الطريقة المطلوبة، فلذلك خرج إلى ما خرج إليه. هذه طريقة، هذه حقيقة وجودية وحقيقة كونية، والإسلام لا يحمي أحد إلا حقيقته، حقيقته هي التي تحمي. أنت تحبه، أنا أحبه، الآخر يحبه، يعلمه، يعيش به روحا وجسدا ونفسا، لا يجد فيه أي شيء مما يؤذي، فيصبر عليه ويتحمل من أجل أن لا يفقده. سبحان الله العظيم، خلق الله تعالى لا يمكن أن تجد فيه، كما قال الله تعالى فأترى في خلق الرحمن من تفاوت أو اضطراب وما شبه ذلك. خلاصة الكلام، شنو كنا كنذكروا هذا؟ شنو كان الكلام ديالنا؟ مؤثر بذاته. المؤثر بذاته هذا الأمر عنده حساسية كبيرة عند المسلمين، لأنهم يقولون بأن هذا الأمر فيه جر من الجداول المادية الأبيقورية والرواقية وما أشبه ذلك من تلك المادة القديمة، لأن الشغل كيتلون، حتى شي حاجة جديدة. دابا الشغل كيتلون، كيبان، كيخفي، كيبان، كيخفي، هذا التناسخ، التناسخ المعرفي. كتكون شي حاجة في اليونان كتموت، ثم بعد ذلك كتبان في عهد ما، ثم كتموت، ثم حتى ظهرت في هذا العصر عاوتاني بالجلابة ديالها، بالسلام ديالها، هي. لكن هي شوية فيها الموضة، بحال الكسوة ديال العصر، بحال هذا الشيء ديال التكشيط، عاو هذا الشيء ديال من يجي من يجي، يا عارية شوية. وكانت لبسة، ممكن في هذا العصر كأهلها. خلاصة الكلام أنك إذا قلت مؤثرة بذاتها ففيه ما فيه، إذا قلت بإذن الله تعالى فأنت لم تبعد النجعة، لكن ماذا تريد بإذن الله؟ إذا كان بإذن الله أصلا وهو قطب الراحة كما يقولون، فإنك سوف تجمع على هذا جميع المسلمين، جميع أهل الإيمان، مش فقط المسلمين، جميع أهل الإيمان من قبل ومن بعد. يمكن هذا الغزو يقول الكلام ويتفق مع هذه الطائفة، يقول يتفق مع هذه الطائفة، ويؤول ويتفق مع الطائفة، لأن بإذن الله لا أحد ينكر من المؤمنين، كلهم يقولون بإذن الله، لكن خلاف في الصوار، ما معنى بإذن الله؟ أما إذا ما قيل هذا فقد حصل الجذب إلى المركز، جذب المركز هو أنه بإذن الله، ثم بعد ذلك انظروا في الصوار المقصودة بذلك. أما الباعث له فبالضرورة أن هذا أن أمدي من كبار الأشاعرة، ولا بد لكل عالم قال قولاً أن يفسر كلامه بحسب أصوله. ولذلك العالم لا عرفت بأن عنده مذهب وعنده أصول وعنده قواعد وعنده عقيدة وعنده كذا، وانظر ماذا يقول وقرره على أصوله. فلماذا أنت تبعد وتقول أن تأخذ بظاهر اللفظ وتأخذ التابيت؟ الأصل في كلام العالم، مثلا عالم معروف بأنه إنسان له أصوله الشرعية في وقواعده كذا، ثم تجد كلاما يخالف هذه القواعد. الأصل هو أن يؤول كلامه ليوافق هذا، وهذا ما فعل. فقول معنى الباعث ما يبعث المكلف على الامتثال، بمعنى أن الشرع يبني أحكامه على ما لو أدركه المكلف واطلع عليه وعرفه، فالشارع يبني على ذلك، يبني على هذا الحكم. لكن من الذي يبعثه هذا على الامتثال والرقبة؟ المكلف. أتقول لي يا صرح بأنه باعث للشارع؟ نعم، الشارع يعلم هذا الأمر، ولكن ليس معنى الباعث أنه دافع الشرع إلى أن يأتي بذلك، لأن هذا سوف يؤدي إلى الغرض والنقص، والغرض والنقص إنما يكون في المحدثات. الغني بذاته ليس له غرض، ولا يبعثه شيء، ولا يؤثر فيه شيء. إذا الباعث لماذا أنكر على على على على على, على, على, على, على, على الأمدي؟ أنكر عليه لأنه مس أصلين، التأثير في الخالق والغرض. ديال ديال ديال هذا اللوازم. ولذلك انكروا عليه، قالوا هذا الكلام الذي تقول تثبت به لازمين، الاول ان الله تعالى يؤثر فيه الاشياء وهي التي يبني عليها احكامه، والله تعالى لا يتاثر، فهو فوق الاعراض وفوق الحوادث وفوق كذا. ثانيا انك تحدثت عن الغرض، والغرض انما يكون للناقص، فارتكبت خطأين. هذا مضمون كلامهم، وهذا ما يدندنون حوله، وهذا ما يريدون يقول. لكن الاخر يقول ما عرفناه، قرانا كتبه، طلعنا على اصوله، يقر بان هذا الذي تقولونه باطل، ودافع بشراسه في كتبه على هذا الذي تقولون. انا الله لا يتاثر، وخص ذلك بكلام دقيق وعميق، سواء في ابكار الافكار او في كتابه الاخر. واش نهايته؟ واش مكتوب الاخر؟ غايه المرام. هذيك كتابين قد دافع فيه على هذا الذي تريد ان تنسبه اليه. اذا لا يمكن ان يقول هذا. اذا فماذا قال؟ قال بانه العله قد تكون فيها ما يبعث المؤلف على الامتثال، اذا نظر ان هذا فيه مصلحه وان هذا فيه مفسده فانه يقبل برغبة شديدة على هذا الأمر ليجلبه لأنه فيه مصلحة، ويقدم على دفع ذلك الأمر المضر لأن فيه مفسدة، وهذا هو البعث الذي قصد، بعث المكلف. ويؤول كلامه على ذلك، وبذلك يتخلص من هذا الذي ذكر. هل ذكر شيئا في هذا أو باعث عليه الشربيني؟ نعم. قول الشارح أو باعث عليه، لقد أطال المصنف الرد وشد النكير على أن فسر بباعث، وأجيب بأنه ليس مراد من أخبر به أنه لأجلها شرع الحكم ليلزم المحذور، بل إنها ترتب على شرعه مع إرادة الشارع ترتبها عليه بأن شرع الحكم مريدا ترتب تلك الحكمة عليه بمجرد مصلحة للغير لكونه جوادا لذاته مع استواء حصول المصلحة وعدمه بالنسبة إليه. قال السيد: إذا ترتب على فعل أثر من حيث إنه ثمرة يسمى فائدة، ومن حيث إنه طرف فعل يسمى غاية، ثم إن كان سببا لإقدام الفاعل سمي بالقياس إليه غرضا وإلا فغاية فقط، وأفعاله تعالى يترتب عليها حكم وفوائد لا تعد. فذهب الأشاعرة والحكماء إلى أنها غايات ومنافع راجعة إلى الخط لا غرض وعلة، وإلا لاستكمل بالغير وكان ناقصا في فاعليته، وسيأتي هذا في القياس المبسوطة. وعلى هذا فلا بد من التجوز في الباعث وإخراجه عن حقيقة الباعث. نعم، لابد من ذلك. وإيش كان الأميدي؟ كان متهما أصلا بأن عنده عقائد فاسدة، اجتمع العلماء من أجل أن يقتصوا منه في الأزهر، وكتبوا في ذلك كتابا ورسما، وقالوا بأنه يقول بعقائد الأديان القديمة، لأنه كان يعتقد بعض المعتقدات القديمة ويصححها. ولما كتبوا توقيعات وأتوا بهذا كله، انتهى الأمر إلى عالم من علماء الأزهر، كان إنسان تقيا، فأعطوه ليوقع، وهو آخر من يوقع على دمه عندما سيسفك سيقتله حينئذ بالزندقة. فكتب في محل توقيعه: حسد الفتى إن لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه. فأعطاها لي فنظر فيه فوجد هذا، فعلم أن القضية قضية خديعة ومكر، وأن القضية كيدية، فأطلقه وكاد أن يقتل، فاختفى في بيته هربا، وكان لا يخرج يحفظ دمه. هذا الأمين، وبذلك فهو في حقيقة الأمر نسبة مثل هذا إليه ليس بالأمر الجديد، إش كان أعداؤه قد كادوا له، إن الله تعالى كتب له النجاة، هذا معروف. وله في حقيقة الأمر آراء دقيقة، والرجل رجل فكر ومعرفة، وهو من أذكياء المسلمين بلا نزاع، ذكي جدا، وطريقة استيعابه للعلوم طريقة قرحية، يفتت ويحرك ويحرك ويسقط ويسقط حتى يبقى اللب والجوهر، هذا معروف عنه في كتبه وكذلك فيما يختاره من أقوال، لا يشق له بالشنان ولا. إذن فهذا هو قوله، إذن فليؤول قوله وليوجه هذا التوجيه، وهذا هو المراد. ثم قال حيثما أطلقت، يعني في كلام أهل الشرع، وإلا فإن العلة إذا أطلقت في كلام الفلاسفة المقصود بها المؤثر، فقد بيّن ذلك الشربيني وهذا واضح. قوله تنبيها على أن المعبر هنا في القياس بالعلة، هنا بحث أورده العلامة على الشارح واعترضه فيه بأن هذا الذي ذكره غير مستقيم، لأنه لا يمكن أن يساوي السبب العلة، لأن العلة سواء عرفت بالمعرف وبالمؤثر قد أخذت وصفاً في السبب، وما دمت قد أخذت وصفاً في السبب فلا يمكن أن تكون هي السبب. ما معنى أنها أخذت وصفاً؟ أنها تكمل حقيقته، لأنك تقرأ السبب هكذا: السبب ما يضاف إليه الحكم للتعلق من حيث إنه معرف، من حيث إنه معرف، والحيثية تدل هذا الاتصال. باش إبان هذا وجه الاعتراض هنا، ونترك فيه الكلام إلى غد إن شاء الله. قال هنا الكلام ديال المحل شنو هو: السبب يساوي العلة، فإذا أطلقت العلة في كلام أهل الشرع فالمقصود بها السبب، وإذا أطلق السبب في أهل الشرع فالمقصود به العلة. هذا ما ذكره. أثار المعلم هنا بحثا، فقال: كيف يمكن أن يستقر هذا وأنت عرفت السبب بأنه ما يضاف إلى الحكم إليه من حيث معنى بالتعلق، من حيث إنه آش معرف أو مؤثر؟ ما مشكلة ذبها كلمة معرف هي العلة، وهي وصف في السبب، وهي وصف في السبب، فكيف يمكن للوصف أو القيد أن يكون هو المقيد؟ أن تقول مثلا: زيد إنسان من حيث إنه ناطق، وتجعل الوصف هو الموصوف، زيد أب من حيث إن له ولد، فجعلت الوصف هنا منافيا للموصوف، زيد أبون، زيد ابنون من حيث أن له أبان، هكذا. إذن فهذه الحيثية الآن تجعل العلة فقط من أوصاف السبب ومن آثاره ومن ما يمكن أن يفسر به، وبذلك لا يمكن أن نقول أن السبب يساوي العلة، لأن العلة في كلامك بمثابة وصف من أوصاف السبب أو جهة من جهته، فكيف تقول بأنه يساوي؟ هذا ما أورده العلامة هنا، وسنقف عنده غدا إن شاء الله تعالى لمناقشته. ما جاء به، سنكتفي بهذا.